أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متى بدت حربنا مع الشيطان؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قلبي والشيطان. أهم شيء في الحرب الحرب النفسية، وهي اللي قاعد يلعبها الشيطان معنا. أشياء عظيمة الشيطان هذا يسويها. كل واحد له مدخل. جاني واحد قال لي: يا دكتور، أنا قررت إني ما عاد أعتمر ولا حج. ليش؟ قال: كل ما أروح أعتمر وحج الشيطان يخليني ألزق في اللسان في المطار ونطوف. الشيطان في مدينة من مدن الخليج 650 منتحر العام الماضي. الشيطان في واحد من الإخوان أعرفه قبل أن يموت 13 سنة، مدمن للخمر. قال لي اليوم شافني أكشف عليه، قال: يا دكتور، كاس، نص كاس، ربع كاس، بلاك اند وايت، جن، عرق، أي شيء، أنت مريض؟ قال: يا دكتور، ناشف ريقي، أبي نص قوطي، أي شيء، أعطوني أي شيء. الشيطان تذكرت قصتي مع الشيطان وثريت 3.5 سنين في القاهرة يضحك علي وأنا ما أدري. الشيطان أنت ما عليك، أنت شغلتك إيش؟ تتوب توبة بس. لا، يجب أن أتوب ثم توب ثم توب وتوب وتوب ثم توب وتوب وتوب ثم توب في كل توبة. أعاهد نفسي بثلاث: على من مخفات صلاة القلوب، توبتي للقلب هي غاية منى، كل ليلة أذنب وأقول الصباح أتوب، عبدك المسكين يا مثار الخطايا. الشيطان لا يريدنا أن نكرر توبة واحدة ووقف، لكن كل شهرين ثلاثة يجيني: يا ابو محمد ابتوب، ويبكي ويتباكى، وبتوب، تكفى، وبتوب، وادع لي، وبتوب، وبتوب، وبتوب، وبتوب، وبتوب. يجيني الشيطان يقول: اقعد في مكانك، قبل شوي مسوي حرام، الحين تروح تصلي مع جماعه طاهرين ومطهرين. فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. يوم قلت له الحديث قال: ما هو صحيح. قلت: ليش؟ قال: لو انه صحيح كان انتهت مشكلتي. قلت: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حاطه يرد على اللي امثالك. الشيطان يضحك عليه. العمر لو طال تاريخ النصوص في ظلام القبر من فوق اثرى، القبر برزخ ولا عنده هروب، والحياة الآخرة هي الحياة. إذن يا أخوان، القضية لابد أن لا نهتم لا بتكرارنا للذنب ولا بعظم الذنب ولا تأخر التوبة علينا. توب ثم توب وتوب ثم توب وتوب ثم توب وتوب ثم توب وتوب وتكتب من التواب. قالت لي: يا دكتور، أمي تقعد في الحمام 12 ساعة. الشيطان تدخل تتوضا الفجر ما تظهر الا المغرب، تجمع الفجر والظهر والعصر والمغرب، وهذه الوسوسه العظيمه. الشيطان ولقاني وجه بوجه قال: اعوذ بالله، شيك؟ قال: انا هربان من، قلت: والله لو اني شيطان انا. قال: ما قصدي انا هربان من المحاضره. قال: سلميني عليه وقولي له الرجال اللي في المطار تيت الرجال، وسكر السماعه. قلت: الحمد لله. قالت: بعدين انت مهبول مثل وش الحمد لله. قال: كذاب. آية في كتاب الله: لو سجدت أنا وأنتم شكرا لله من اليوم إلى أن نموت ما أدينا ربنا. آية من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا. آية لو لم تنزل في كتاب الله لشق علينا الدين ولأصبح معظم أمة محمد في النار، لكن ربي رحمني وإياكم. آية من أعظم الدروع ضد الشيطان. الشيطان موهم نصف خلق الله في هذا الكون. إن هذه الآية مبلك بالنار نطلبها النجاة، يا ابن آدم لا تضيق بك الدروب، أنصر من رابح منه نصار. قال: الحين الإرهابي يسلم نفسه ولا ما يسلم نفسه؟ أنا وش دخلني الشرطة هذه يا أخوي؟ رحمة تبي تسلم سلم نفسك. قال: لا أبا أسألك أنت شوي. جاني عسكري قال: الدكتور خالد جبير. نعم. قال: تعال. قلت: أفضل شنو مسوي؟ قلبي والشيطان محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبد العزيز الجبير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم الواحد الأحد الفرد الصمد لا إله إلا هو حي قيوم يحيي ويميت لا إله إلا أنت أصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكن. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. اللهم آمين. أخواني قلبي والشيطان، كنت مرة عندي محاضرة في الرياض من سنة ونص عن الغيبة في مسجد من مساجد الرياض بعد صلاة المغرب قبل الأذان بخمسة وست دقائق، فوجدت رجل أكرمكم الله يلبس نعلة يريد أن يخرج من المسجد، وأنا جاي أباخلع نعلي فظهره لي فاستدار عشان بيمشي، يوم استدار ودار ولقاني وجه بوجه قال أعوذ بالله شيك، قال أنا هربان منك. قلت والله لو أني شيطان أنا. وش فيك؟ قال ما قصدي أنت، أقصد أنا هربان من المحاضرة. قلت ليش؟ قال يا دكتور ألقيت المحاضرة في منى العام الماضي وبكيت وتبت وقلت خلاص لن أغتاب أبدا، وقعدت على هالكلام ثلاثة أشهر والآن رجعت للغيبة. قلت طيب ادخل لعلك تب. قال أضحك على ربي خلاص ما أقدر، عرفت أني ما أقدر أدخل تصير حجة علي مرة ثانية. قلت يا ابن حلال أي شيطان خرجك من المسجد؟ قال ما أقدر أقعد. يا ابن حلال أقعد. قال ما أقدر أقعد يا دكتور أرجوك أقعد يا الحبيب. قال وقطع الأذان بيني وبينه وقلت بصرت. بعدها فترة اتصل بي رجل من دولة عربية مجاورة قال يا دكتور أنا عندما أجامع امرأتي أحيانا أراودها فيما حرم الله علي منها فتستعصم وترفض وتنتهي القضية أنا ما سويت شيء حرام، لكن بعد ما ينتهي الجماع أضرب براسي في الجدار وأضرب براسي في السرير تأنيبا لي، وبعدين أنام وطق ساعة الفجر وأقوم وبروح أصلي، يجيني الشيطان يقول اقعد في مكانك قبل شوي مسوي حرام وحين تروح تصلي مع الجماعة الطاهرين ومطهرين اقعد بس صل في بيتك واسكت. يقول أصلي جنب الفراش وأنام، أجي الظهر بروح المسجد يقول البارح شو بتسوي؟ قعد بس ما أنت بحق مسجد. العصر المغرب العشاء وقعد على هالكلام ثلاثة أيام أربع أيام خمس أيام، كل ما بروح المسجد يقول لي الشيطان ها ذنبك ذنبك ارجع وارجع. قلت له هذا الشيطان؟ قال أنا عارف إنه الشيطان لكن وش أسوي يا دكتور؟ قلنا له الحل وانتهى. بعد ما سمعت أنا هالقصتين تذكرت قصتي مع الشيطان وثري ثلاث سنين ونص في القاهرة يضحك علي وأنا ما دريت، وباسم النفس اللوامة لبس علي لباس النفس اللوامة. وش يسوي في الشيطان؟ أحيانا إذا دقت ساعة الفجر أقول أتمغط بس مغطة كذا بس أشوف إيش بس أقلب وهي المغطة تروح نص ساعة ساعة الأربع فتضيع صلاة الفجر. أصحى ثانية بدل ما أقوم أتوضأ وأصلي يجي الشيطان يقول لي ها أنت عادم تدين أنت فيك كذا أنت ما أنت بحق صلاة أنت أنت أنت, أنت. أو يقعد يأنب فيني إلى أن تشرق الشمس بعدين يقول لي قم صلى وثلاث سنين ونص وأنا أفتكر نفسي أنها نفس اللوامة، وبعدين اكتشفت أنه الشيطان اللعين لابس أنها النفس اللوامة قاعد يضحك. كيف اكتشفت؟ لأن لو كانت نفس اللوامة كان لامتني عقب ما أديت العمل أروح بسرعة أركب لدورة المياه أتوضأ وأجي أصلي وبعد كذا أبا حاسب نفسي أحاسبها، لكن أحاسبها قبل ما أعمل العمل علمت أنه الشيطان يضحك علي. المهم فكني ربي منه. رجعت القاهرة وتوي قاعد في الرياض ويجيني الشيطان قال أنت بار من بمك ما شاء الله عليك لكن عندك مشكلة. قلت وش؟ قال الحين أنت متى تروح لأمك؟ قلت أروح لأمي بعد المغرب. قال طيب متى ينتهي الدوام عندك؟ قلت قبل المغرب بنص ساعة إلى ربع أجي أتغدى وبعدين أصلي في المسجد المستشفى وأروح. قال ما عندك ذكاء للأسف، شو سوي؟ قال روح صل عند أمك. قلت ليش؟ قال عشان تقعد عندها ساعة وخمس دقائق، إذا صليتها في المسجد اللي جنبها تقعد ساعة وخمس دقائق، إذا صليتها في المسجد اللي عنده مستشفى معنى أنك تطلع من المسجد المستشفى يبيلك 25 دقيقة أو نص ساعة عشان توصل أمك. قلت صحيح كلامك، إذري أنا فعلا يحتاج لوجهة نظر، وأسمع كلامه عشرة أشهر، أروح أصلي المغرب في المسجد اللي عند أمي، وإذا وصلت المسجد أقول لهم إيش؟ يا طالعين من المسجد، يا في التحيات، يا ما لقيت أحد. وبعدين وأنا أمشي على كلامك، قلت يا ربي هالحين الأولى ربي ولا أمي؟ من هو الأولى؟ ربي. فقلت قعدت أعدد الأولويات عندي، وهذه يجب أن تكون لنا كلنا يا أخوان. قلت من الأول الأولى؟ ربي، ثم مين؟ أمي، ثم مين؟ أبوي، ثم مين؟ أبنائي وزوجتي، ثم مين؟ المجتمع. فإذا تلخبطت الأمور أعرف أن الشيطان قد حضر. بعض الأخوة تقول له شايف متى آخر مرة شفت أخوه؟ يقول والله لي ست شهور ما شفت أخوي فلان، وهو في الرياض، وهو في الرياض. قلت ليش؟ قال يا أخي أنشغل في الدعوة، توزيع الأشرطة في الأشياء، ومنا ومناك ولا أقدر. بعض الإخوان يقول لي ثلاثة أسابيع ما شفت أمي، ليش؟ منشغل مع الشباب أوزع والتحفيظ، حلقات التحفيظ وفي الجمعية. إذن اعرف أن هذا الشيطان هم ما تسوي خير، لأن في خلل في الترتيب، يجب أن لا تختلف. هذه الأمثلة ضربتها لكم لأوريكم جزء من حربنا مع الشيطان. بعد هذه المقدمة سؤالي، عداوتنا مع الشيطان قررها مين؟ ربي. فقال سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدوا. الآن حنا عرفنا أن الشيطان لنا عدو، فماذا أمرني به ربي وإياكم؟ فأمرنا أن نتخذ عدوا. إذن هو عدو، ليش نتخذ عدوا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل لي وإياكم والعالمين رسالة قوية، فضرب لي أمثلة وإياكم في قصة خروج آدم عليه السلام أبونا من الجنة، ووضعها بأساليب مختلفة في ثلاثة مواقع من كتاب الله، يريد أن يذكرني فقط. انتبه، لا يحرمك الشيطان من الجنة كما أخرج به، انتبه، لأن ربي وش؟ الرحيم، المنان، الرحمن، التواب، الذي خلقني وإياكم ليدخلنا الفردوس الأعلى. متى بدأت حربنا مع الشيطان؟ الأطباء يقولون أن الجنين لما ينزل من بطن أمه يصرخ، وسموها صرخة الحياة، وقالوا السبب أن الرئة تتمدد بالهواء فتتألم فيصرخ الطفل. هذا كلام الأطباء، لكن عندنا كلام للمصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم يعارض هذا الكلام. فاسمعوا لهذا الحديث العظيم، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ونخسه بالعبارة نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان. توه ما له ثواني طقة، الرسول ما قال روعه خوفه، نخسه الشيطان نخسه. إذن متى تنتهي حربنا مع الشيطان؟ نعم عند إيش؟ تكلم إيش؟ إذا توفيت؟ نعم إذا توفى، إلى أن تغرغر ويجي لعله يكسب منك شيء. أنت الحين تبي تموت، منتهي، ما أنت بفضيلة، يجيك قل شيء، قل ليش أنا بموت، قل لا تقول لا إله إلا الله، لا تذكر الله، أي شيء يوقف قدامك وانت راح. إذن عرفنا متى يبدأ الشيطان ومتى ينتهي. وش أساس الحرب الآن؟ الحروب من قامت الحروب إلى اليوم، وش أساس حرب نفسية؟ أهم شيء في الحرب الحرب النفسية، وهي اللي قاعد يلعبها الشيطان معنا. هل تظنون أن ربي لا إله إلا ومحمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم تركونا لقمة صائغة للشيطان؟ لا. إذن أين الخلل؟ فيه استشاري قلب متخصص في الخفقان، صلى في المسجد هذا العصر يوم الجمعة وراء الإمام، إمام المسجد هنا. يوم استدار الإمام، الدكتور ولا في الصف الأول، وجهه أصفر، حالته حالة، أموره مين مضبوطة. قال له: يا دكتور وش فيك وجهك أصفر؟ قال: أنا فيني خفقان. ضحك الشيخ: خفقان؟ وأنت دكتور خفقان؟ قال: ورا ما تعالج نفسك، كان تشتغل في أكبر مركز لعلاج الخفقان في العالم. قال: والله إني أنا إذا رحت للمركز أنسى وأهتم بالناس وأنسى نفسي. فقال له الإمام: يا دكتور لا والله إنها تفريط. طعطع الدكتور رأسه وقاصح. أو حالنا كحال واحد عيونه حمراء فيها التهاب، حمراء وصديد، ويلا يشوف. دخل على الصيدلي والصيدلي معطيه ظهره، قال: سلام عليكم. الصيدلي استدار للمريض. يوم المريض شاف الصيدلي قال له: عندكم قطرة؟ قال: إيه عندنا 20 نوع من القطرة. قال: عندكم مرهم؟ قال: عندنا 13 نوع من المراهم. قال: يا أخوي ورا ما تعالج عيونك ذا الحمر؟ قال: ها؟ ناظر في المراية اللي تحت ورفع رأسه، قال: والله أنا إذا جيت من الصيدلية شيب كبيرة والناس يجون كثيرين والصيدلية الوحيدة في الحي، ما يجيني فرصة أني أقطر من اللي عندي فأخدم الناس. قال: لا والله يا دكتور إلا والله تفريط. فسكت. إخواني صدقوني إني ما كنت أعلم أن في قرآننا العظيم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم الشريفة هذه الدروع العظيمة لحمايتنا من الشيطان، إلا بعد ما أعديت لهذه المقام. أليس هذا تقصير وتفريط؟ عشان كذا حالنا مثل حال 3 جنود شفتهم من العرب في حرب الخليج. واحد منهم قلت له: ورا ما تلبس الدرع، درع الرصاص؟ قال: ثقيل. قلت: البسه عشان. قال: لا ثقيل وشبيب. بعد فترة شفت لي واحد لابسه لكن فاتحة، قلت: ورا ما تسكه؟ قال: حرب، إذا سكيته متحرق. قلت: ما يفيدك، لو جاك رصاص بيطفى عليك. قال: عادي شوي ولا ترك المرض. وجه الثاني ولا يوم يلبسه ويوم يبسطه. قلت: وراه كذا؟ قال: والله مزاج، إذا خاطري طيب لبسته، إذا خاطري مهم طيب رميته. وهذا حالنا مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على المنزل، إلا ما رحم ربي وهو الرافع اللي دايم ماسك شغله ذا. فيا أخواني السنة مليانة بالدروع وما أكثر. آية في كتاب الله: لو سجدت أنا وأنتم شكرا لله من اليوم إلى أن نموت ما أدينا ربي. آية من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا. آية لو لم تنزل في كتاب الله لشق علينا الدين ولأصبح معظم أمة محمد في النار، أعوذ بالله. لكن ربي رحمني وإياكم بها. آية من أعظم الدروع ضد الشيطان. آية ليست آية، آخر 3 كلمات من آية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله إن الله إن الله إن الله يحب إن الله يحب التوابين. هذه لو قال ربي إن الله يحب التائبين لشق علي وعليكم الدين. لو قال ربي التائبين، يعني معنى أنه أنا وإياكم مالي إلا توبة واحدة، كأنه يقول لي وكل العالمين: توب ثم توب وتوب ثم توب وتوب ثم توب وتوب ثم توب وتوب وتكتب من التوابين. بل اسمع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه عن رسول صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولم يقل التائبون، التوابون، اللي منشغلين بإيش؟ بالتوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم استغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: فيكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. وكررها إلى أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يمن الله حتى تمل. أرأيتم ربا مثل هذا؟ لا يمل الله من توبتي وإياكم. حتى يجيك الشيطان يملل يقول بس لا، يجب أن أتوب ثم توب ثم توب وتوب وتوب ثم توب وتوب وتوب ثم توب. وفي كل توبة أعاهد نفسي بثلاث: الأولى أن تكون هذه آخر توبة لي، الثانية أن أطلب من الله أن يثبتني على هذه التوبة، الثالثة أطلب من الله أن يميتني على هذه التوبة. اسمع هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ليش؟ لأن التواب ليس العيب أن أذنب، ولكن المشكلة أن لا أتوب من ذنبي. بل اسمع هذا الحديث العظيم عن عمر رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، كان النبي قد جلده في شرابه للخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه إلا يحب الله ورسوله. شارب خمر يحب الله ورسوله، ليش؟ لأن التواب، لأن كثير التوبة. في واحد من الإخوان أعرفه قبل أن يموت 13 سنة مدمن للخمر، لكن كل شهرين ثلاثة يجيني: يا أبو محمد أبتوب، آخر مرة أشرب خمر. ويبكي ويتباكى: وبتوب وادع لي، وبتوب وبتوب وبتوب. ويرجع ثاني يشرب، ويرجع ثالثة يشرب، لكن همه أن يتوب. المهم دارت الأيام، هذا الرجل أصيب بحادث وأصيب بارتجاج في دماغه، وقال الأطباء أن عنده ارتجاج في المخ ولا يمكن يتحرك، منتهي مخ. المهم بعد شهر وخمس أيام زرت المستشفى الذي هو فيه زائر واحد، وقلت أروح أزوره، فوجدته عنده الممرض، فسألت الممرض: كيف حاله؟ قال لي: هو يحتضن. قلت: كم نبضة؟ قال: 10. كم ضغطه؟ قال: العالي 27 والواطي ما استطيع نقصيه. قلت: من متى هذا الكلام؟ قال لي: من نص ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة. أخواني، يعلم الله أني ما جئته لألقن، ما فكرت أني ألقن الشهادة ولا أكلم، لكن جيته ووقفت عند رأسي، ما أدري اللي خلاني أتكلم. فلان؟ قال: نعم. خالد؟ قلت: نعم. فأنا سألته: كيف حالك؟ قال: بخير وصحة تامة، بهذا اللفظ. بعدين قلت له، تذكرت أنه نبضة 10 من نص ساعة، قلت له: فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالها ثم خرجت له. المهم العصر من بكرة رحت أعزي أبوه، طبعا إذا عندك شيء جميل للميت تذكره. فأنا من باب تطيب خاطر أبوه، وهو كان شاب صغير عمره 33-34 سنة، قلت لأبوه والأهله القصة وخرجت. فتبعني ولد عمه، قال لي: يا دكتور القصة وسيعة شوي. قلت: يعني؟ قال: يعني يا دكتور يمكنك مشهد المريض اللي جنبه، ولد عمي عارفه مدمن خمر 20 سنة، شلون يتشهد؟ قلت: اللي ما تعرف عن ولد عمي إنه قبل ما يجيه الحادث بثلاثة أيام جاني وقال لي: يا أبو محمد هذه توبة النصوح بأمر الله سأموت عليها، بس أبيك بعد تدعيني، لكن إن شاء الله لن يطب فمي خمرا إلى أن أموت، وهذه التوبة عندي إحساس يا دكتور إني بموت عليها. قلت له: إن شاء الله على نية، وأسأل الله يطيب في عمرك. قال: أنا عندي إحساس لأني صادق. قلت: أنت قبلك صادق. قال: لا، هالمرة عندي إحساس بأمر الله إني سأموت عليه. يوم قلت له هالكلام، قلت: هذا اللي ما تعرفه، فدمعت عيونه قال لا أنا أمزح معك دكتور. أما القصة الثانية فيرويها لي الدكتور موسى عبد الرحمن يقول كنت في شهر سفر 1425 يقول كنت مناوم استدعوني على مريض عنده جلطة في قلبه ونزيف بسيط في دماغه. يقول يوم جيته قال لي يوم شافني أكشف عليه قال لي يا دكتور كاس نص كاس ربع كاس بلاك اند وايت جن عرق أي شيء. أقول له يا ابن حلال اتق الله أنت مريض. قال يا دكتور ناشف ريقي أبي نص قوطي قوطي أي شيء أعطوني أي شيء. يقول وأنا أقول له يا ابن حلال اتق الله اذكر ربك وهو يرد علي أبي بلاك اند وايت أبي جن أبي عرق أبي أي شيء أبي قوطي إلى أن خرجت روحه. ألا تستغربون يا أخوان اثنين مدمنين خمر واحد يموت على لا إله إلا الله والثاني يموت على خمر ويطلب الكاس والفرق بيش أن التواب. إذن أول مدخل وشو يا أخوان من مداخل الشيطان أن الشيطان لا يريدنا أن نكرر توبة واحدة ووقف. المدخل الثاني من مداخل الشيطان وهو مدخل خطير للشيطان. الشيطان كل واحد يعامله على قد عقله يعرف نفسياتنا هذا طريقة وذا طريقة وذا طريقة وذا طريقة وذا كل واحد على شخصيته. كنت في بلد من بلاد مدن من المملكة فقال لي أحد الأخوان قال لي أنا كنت قاعد مع زوجتي قبل رمضان بأسبوع ثمانية أيام قاعدين نسولف نشرب الشاي وولدي عمره 4 سنين يلعب على ظهري. قلت لزوجتي اسمعي يا أم فلان إن شاء الله إذا بدأ واحد رمضان آخر علمي بالدخان. يقول ما دريت ولدي لا نزل قدامي قال كذاب كل سنة تقول كذا وما تتوب يا بابا. يقول قلت أنا الحين ما أعطيه كفة خليه يبتلم لكني تراجعت قلت الطفل هذا قاعد يضحك علي وبعدها قررت أن لا أدخن. واحد من الأخوان تقول له يا أخي ليه ما تصلي في المسجد يقول شو اليوم يقول اليوم ولا حد. قال إن شاء الله يا أبو محمد بأمر الله بأمر الله بأمر الله الجمعة الجاية أصلي في المسجد المبارك وخلاص يصير منطلق أصلي الجمعة عقب العصر واستمر. طيب صلى الحين قال لا الجمعة. واحد من الشباب في شهر رجب قايل هذا يا أخي بطل الغيبة قال يا أخي شوف أبو محمد الغيبة هذه مشكلة بعدين توسع الصلاة. أنا الضاير إذا ما اغتبت لكن أعدك إني في رمضان أبمسك بطني ولساني. قلت يعني بقى شهر ونص أو أكثر قال إن شاء الله بقدر. بس عاد يا أبو محمد كيف توسع الصدر يا أخي أنا أنقهر إذا في واحد بغتابه ولا اغتبت يضيق صدري. قلت هذا الشيطان ولا يضيق صدري. أخواني إذا عرفت المدخل الثاني التسويف في التوبة. واحد من الأخوان نفس الشيء أقوله على صلاة الفجر طبعا هو يصلي مرة في الشهر قال اسمع عادل محمد خلي الإمام ينضبط في صلاة الفجر وانضبط أنا. إيش دخلك بالإمام أنت؟ قال الإمام هو إمام ما انضبط تبيني أنا اللي انضبط. شوف أعذار عجيبة ما في مدخل مداخل الشيطان إلا ربي قد أغلقه ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أغلقه. انظروا لهذه الآية العظيمة يقول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. واحد ما انتبه للآية ذي تظنون ربي تركني أنا وياكم لا جاب آية ثانية وراها على طول كأنه ينفي النفي. نفي النفي وشو إثبات. واحد ما فهمني فجاب الآية على طول بعدها فقال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث العظيم أخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال هنا اللي يكتب الخطايا لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبها. يعني ربي يعطيني أنا وإياك 6 ساعات إن استغفرت رماها الملك إن ما استغفرت في 6 ساعات كتبها. ليش؟ عشان ربي ما وده يعقدك في يوم القيامة تقول ربي أنا أذنبت، قال تبت على طول ما أصلا من كتبت. فأي رب هذا وأي رحمن رحيم هذا؟ الله لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد. أخواني، عشان نحارب الشيطان ونرد عليه يجب ألا نسوي. كان عندي محاضرة، وهذا المدخل كم الثالث من مداخل الشيطان علينا وعلى العالمين، ومدخل عجيب. كنت عندي محاضرة في الصيف اللي راح في جدة، كنت في المطار الساعة 4 وتوي مصلي العصر، فجاني واحد قال لي يا دكتور ما عرفتني؟ قلت له والله ما عرف. قال أنا مسوي لي عملية أنت؟ قلت له والله ما. متى مسوي لك عملية؟ قال من 13 سنة. قلت أنا أسبوعين بنسى، شو 13 سنة؟ قال بس أنا فلان. قلت والله لو أنك فلانين ما أنا بذاكر كبير. المهم كيف حالك؟ طيب أموري زين الحمد لله ما عندي شيء. وراح شوي دقيقة دقيقتين جاء قال بسألك يا دكتور سؤال. قلت اسم. قال هالحين الإرهابي يسلم نفسه ولا ما يسلم نفسه؟ قلت أنا وش دخلني الشرطة هذه هي أخوي رحكم تبي تسلم سلم نفسك. قال لا لا أبا أسألك أنت. قلت يا أخي سلم نفسه والشرطة هذه أنت إرهابي؟ قال ما عليه بس السؤال. الإرهابي يسلم نفسه ولا ما يسلم نفسه؟ قلت له يسلم نفسه. ورح سلم نفسك أنت ثاني كنت رح هذا الشرطة شكرا سكت. رجع ثاني قال يا دكتور جاوبني صحيح، الإرهابي يسلم نفسه ولا ما يسلم نفسه؟ قلت له يسلم نفسه. قال طيب أنا مسلم نفسي للشيطان. قلت بس الشيطان أدوخ لك بسيطة. قال شلون؟ قلت قلت شلون مسلم نفسك؟ قال أنا منافق. قلت شلون أنت منافق؟ قال منافق أحس أني أنا منافق مرتكب ذنب عظيم. قلت العالم فيه كلها مرتكبة ذنوب بما فيه منا لكن الله ساتر علينا ما طلعنا. قال لا بس أنا أحس أني منافق. قلت له أنا طيب بس أنت شو تصلي الصلوات الخمس المسجد؟ قال لي إيه. قلت له تصلي النوافل الرواتب كلهم؟ قال إيه. قلت تقوم الليل؟ قال إيه. قلت تصوم نوافل؟ قال الحمد لله الاثنين والخميس 13 14 15 هذه دائما. قلت تقرأ من كتاب الله شيء لك ورد معين؟ قال الحمد لله أختم في أسبوع لأني حافظ كتاب الله. قلت يا أخوي أنت صحابي حب رأسك أنت. قال أنا منافق ما تدري عندي ذنب عظيم ما تدري عنه أنت وحس أني أنا في نفاق عظيم. قلت أعوذ بالله. تعال اقعد وشو هالذنب؟ قال احيانا اسرح في الصلاه. قلت بس وهذا الذنب العظيم اللي تقول عليه؟ قال لي قلت اقعد اقعد ابعلم حديث يرد على الشيطان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن مؤمن وما قال مسلم ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يرتكبه بين الفينة والفينة أو ذنب لا يفارقه إلا إذا فارق الدنيا. خلق المؤمن مفتتنا مسكين، هذا يفتن بمال، هذا يفتن بنساء، هذا يفتن بجاه، هذا يفتن أي ذنب من الذنوب، لكن هيك توابا. طيب إذا تاب وش يسوي؟ نسى أن ينسى أن التاب البارحة يروح يرجع للذنب بكرة. الرابعة وش فيه؟ إذا ذكر ذكر، هذه زبدة الحديث، إذا ذكر ذكر بس ما يصر على المعصية. يوم قلت له الحديث قال هذا الحديث مو صحيح. ها قال مو صحيح. قلت ليش؟ قال لو أنه صحيح كان انتهت مشكلتي. قلت طيب ليش أنا بكذب على الرسول؟ قال احلف أنه صحيح. قلت له ماني بحال أنه صحيح لكن أقول لك إنه صحيح لكن حلف ماني بحالك. يا ابن الحلال قال أين معقولة حديث زي هذا؟ قلت إيه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حاطه يرد على اللي أمثالك الشيطان يضحك عليه. إذن المدخل الثالث هو استعجال ابن آدم التوبة. عجيب هذا المدخل. أنت عليك يا أخي ويا أختي شيء واحد، علي أنا وياك إيش؟ أتوب. توبتي قبلت الآن بعد 10 سنين بعد 20 سنة مت عليها هذه ميم شغلة. فرضا هذا الرجل عنده غيبة أو عنده ينظر إلى النساء أو هذه المرأة تكذب، عليها أو عليه أن يدعو ربه ليلا نهار أن يشيله من هذا الذنب، ويعاهد الله أن لا يرجع له، وينطرح على الله بالدعاء، ويكون أكبر همه الدعاء. طبعا يجب أن تفعل الأسباب. واحد من أخوان جاني في منطقة من مناطق المملكة، فجاني يركض قال: يا دكتور أنا عندي مشكلة الزنا، أنا رجال أصلي صلوات الخمس ورجل عاقل وصلي وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي، لكني كل ما نزلت زوجتي السوق ناظرت لي وحدة، غمزت لها وغمزت لي، ورحت وزنيت فيها فيما زوجتي في السوق ورجعتها. هذا وش الحل؟ نقول له أول شيء قلت له، وش قلت له؟ قلت له: يا أخي إذا السوق مكروه لغيرك فإنه عليك حرام محرم مغلظ. زوجك لا توديها السوق، تروح مع أخوها تروح مع أبوها، لكن أنت لا تنزل السوق، يحرم عليك السوق. لكن واحد يعرف ضعفه ويروح له ويصر عليه، معنى أنه مصر على المعصية. واحد يقول: أنا أحب الأفلام الجنسية وبتوب عجزت أتوب. طيب نقول له إيش؟ نقول له: أولا يحرم عليك الدش تدخيله، أصلا هو حرام، لكن عليك مغلظ. هل يبتتوب وما تضحك على ما في؟ لابد أن تفعل الأسباب. إذا المدخل الثالث قلنا الاستعجال في التوبة، فيجب على الإنسان أن لا يستعجل التوبة إذا فعل الأسباب. رابعا: من الذي خلق نفسي ونفسك؟ الله. إذن هو اللي يعلم بها. بعض الناس إذا جاه ولا مال عزاه لنفسه. الحين تاجر من التجار كان من 30 سنة يقول: يا رب يا رب تغنيني، يا فقير من الفقراء أغناه ربي. أجروا معه مقابلة في التلفزيون، قالوا معنا الشيخ فلان فلاني، وش يعني كيف أنت صرت تاجر وكيف أخبرنا عنه؟ قال: يا أخي شكرا على الاستضافة، وتعلم ويعلم الإخوان أن التجارة شطارة، وأن القضية تحتاج إلى جهد وبذل، وكنت بذلت جهد عظيم وسويت وحطيت وبعت وشريت، وين ربي؟ راح. ليش؟ لأن نفس بشرية، يوم جاه الفلوس ضعف. بعض الناس إذا جاه الجاه خلاص حطوه وزير، وكان من 3 أيام: يا رب وزير يا رب وزير يا رب وزير يا رب يحطوني وزير. حطوه وزير، جابوه في المقابلة قالوا: صاحب المعالي كذا وكذا. قال: ولي الأمر تشرفت بهذا الاختيار، وولي الأمر اختياره لا واعتباره لا، وين راح ربي؟ لا، ولي الأمر هو صار ربي. مرة من المرات عين أحد زملائنا من 20 سنة مدير الوحدة من الإدارات في المستشفى، فأنا مرة أدخل أنا وياه الباب أمزح معه، قلت له: تفضل عاد أنت المدير من حولك. قال: لا أصلا أنا متواضع، قلت أقول لك أنا أمزح معك، تعال شو قاعد. قال: أنا ما غيرني المنصب، أنا متواضع. قلت أقول لك وجرة ثانيك، أنا بدخل قبلك أنا أمزح معك أصلا، شو أنت مدير ما مدير؟ فبعض الناس إذا جاء المنصب اغتر، وإذا اغتر انتهى. هذا إذا كان غير مقبول في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ بعض الناس إذا شعر أنه في عبادة وعبادة وما عنده ذنوب يغتر، ويجي يقول: أنا أقوم الليل 11 ركعة 4 ساعات أختم في 3 أيام، ويمدح نفسه فيغتر بنفسه، فيرجع العمل كله بنفسه فيهلك. فلذا الله سبحانه وتعالى يرسل له ذنب صغير يقعد معه يعقده إلى أن يموت. وهذا تصديق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، أخرج البزار رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبون فخشيت عليكم ما هو أكبر منه. وش اللي أكبر من الذنب؟ العجب. أكبر من الذنب أن تعجب بنفسك. فلذا الله سبحانه وتعالى يرحمنا أنه يجعل لك ذنب من الذنوب. وهذا هو المدخل الرابع. أما المدخل الخامس، قال لي واحد من أخوانك قال: يا دكتور أنا الشيطان يدخل لي مدخل عجيب. قلت: وشو؟ قال: عندي ذنبين كل ما بتوب منهم. قال: لا، ربي مرسلهم لك عشان ما يجيك عجب، اقعد عليهم لا تتوب منهم، وإذا تبت منهم يجيك العجب، والعجب أعظم من الذنب. شوفوا كيف الشيطان يقلب، يعرف كل واحد. طيب شو سوي؟ أنت ما عليه، أنت شغلتك إيش؟ تتوب. هو عجب، هو مهو بعجب، هو شيء. أنت شغلتك مع الذنوب توبة بس. إخواني، المدخل السادس، وهو أحد الإخوة جاني قال: يا دكتور أنا كل ما أجي عند أسمع الإمام يقول أو أنا أقرأ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يقول للشيطان اتخسأ أنت لا يمكن تصير مع اللي أنعمت عليهم أبدا. ويذكرني بذنوبي السابقة بالزنا واللواط والأشياء. يقول وينك يعني أنت تبي تصير مع أبو بكر وعمر وعثمان ويشغلني بالصلاة كلها أنا بصير مع ذولا ولا من يصلي إليه ما يضيع مني الصلاة كلها ويعقدني وهذا حالي. طيب تعظيم الذنوب بعض الناس يجي بيتوب يقول لا لا يمكن أتوب وين سويت سويت سويت سويت سويت كيف يغفر لي ربي؟ أتظنون أن ربي لم يرد على الشيطان في هذا في آية عظيمة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بل انظر إلى هذا الحديث العظيم أختي اسمعي هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. قال ابن ماجه في الزوائد هذا إسناده حسن وقال العراقي في تخريج الأحياء إسناده حسن. إذن يا أخوان القضية لابد أن لا نهتم لا بتكرارنا للذنب ولا بعظم الذنب ولا بتأخر التوبة علينا أو لزومنا هذا الذنب. اللي نهتم به إيش شغلتنا إيش في هذه الدنيا؟ نتوب ونفعل الأسباب. السابع تجي طالب تقول له ها يبا بيجيب إن شاء الله امتياز السنة يقول يبا مقبول أنجح بس وكفاية يصير يسقط. تجي التاجر تقول إن شاء الله إن شاء الله بعد السنة الجاية 4 دكاكين قال يبا دكان واحد إيش ما عندي أنا. تقول له إن شاء الله تطلع غني قال لا لا لا ما بغنى أنا ما وجهي مو بوجه غنى. يفتقر أكثر. فالشيطان شغلته تحقير ابن آدم تهبيطه عشان إيش؟ عشان ما يشتغل. لأن إذا قلت أنا بطلع من الأوائل وبجيب 100% وش تبي تجيب؟ إذا كان همك 100% وش تبي تجيب؟ إذا ما جبت شيء جبت 99 تجيب. لكن واحد يبي 60 يجيب 40 يرسل. فالشيطان قاعد يشتغل. ويا أخواني قال لي 3 أخوان واحد من اليمن والثاني من مصر العزيزة والثالث من بلدنا يقولون آية في كتاب الله والله نطمرها يا دكتور لأن نحسنا بيبلنا إبلنا للآية ونطمرها نقول هذه بيب حقتنا حقتنا اللي وراها الصفحة اللي وراها وش هي الآية؟ الشيطان موهم نصف خلق الله في هذا الكون إن هذه الآية بيبلك. وش الآية يا أخوان؟ آية عظيمة. السابقون السابقون. يقول لي دكتور زميلنا من مصر يقول والله يا دكتور أنا بقلب بالوراء دي لأن أنا بقول دي مش بتاعتي. وخ يمني يقول لذي وخ سعودي وخ يمني يقول لذي وخ سعودي يقول لي يا دكتور أنا أصلي ما عمري فكرت ما عمري ركزت في الجنة حقتهم السابقون. أقول لا يبننا إحنا من أصحاب اليمين زيني أصحاب اليمين معنى الله سبحانه وتعالى قائل هي لي ولك. اسمع السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين. لو وقف ربي قلنا ما عليك هذه مبلنا وقليل من الآخرين. شفت التحقير اللي يحقر لا ما انت بكفو أصلا يا معود إذا دخلنا الجنة كفاية بس ترك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول لنا؟ إذا سألتم الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى منها. الذنب الثامن وهو ذنب وقع فيه الأمة. مرة أنا أزور بلد من البلاد في المملكة جاني واحد طويل جميل أنيق مهندس تاجر رجل عنده مكتب من أنجح المكاتب في المملكة. قال لي يا دكتور أنا أراود نفسي أني أقتل نفسي. قلت ليش؟ أنا قلت يمكن هذا ما عنده شيء. قلت الأخ عنده عمل. قال لي أنا فلان فلاني وعندي ذا وصاحب مكتب. قلت زوجك؟ كان زوجتي مرتاح الحمد لله. شو القضية؟ قال أحس أني أنا مالي سنع في الدنيا، أن الدنيا دي مالي أي أهمية فيها، وأني راود نفسي أني أقتل نفسي أحيانا. الإحباط هذا من اللي خلقه؟ واللي تجي أغلب الناس، تجي بعض المرات عليك فترات يا أخي أنا ودي أموت وارتاح من الدنيا، يجيك الشيطان حتى الموت أريح صراحة. المدخل الثاني في الإحباط إن هو طلب الموت، معظم ينتحرون. أنتم عارفين أنه في مدينة من مدن الخليل 650 منتحر العام الماضي، مدينة واحدة 650 في مدينة واحدة، ما في سبب إلا الشيطان. طبعا هذا الرجل قلت له أخي أولا عليه بالاستغفار، وخاصة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. 100 مرة كل ما جاء الشيطان وقال مالك سنع في الدنيا، الموت أحسن لك. 2 عليه أن يقرأ سورة البقرة والفاتحة كل ليلة بعد العشاء لمدة 1 كامل. 3 عليه أن يدعو دعاء من قلبه أن الله سبحانه وتعالى يشرح صدره وييسر أمره ويشفيه من هذا الهم. 4 الذي قلت لكم يذهب لطبيب نفساني ويعطيه حبة ولا حبتين سيرى خيرا منها إن شاء الله. اللي أخف من هذا اللي هو مريض من مرضاي، لقيته في مسجد من المساجد قاعد في آخر المسجد، يوم أقام جاء وقعد قدامي. أنا طبعا ما عرفته، سلم علي قال يا دكتور ما عرفتني، قلت له لا ما عرفتك. عرفت من أي واحد يقول لي ما عرفتني؟ أعرف المريض اللي، قلت له والله ما أعرف. قال أنا مريض فلان فلاني، سويت لي صمامين ما عرفني. من متى؟ قال من 3 سنين. قلت له والله ما أعرف. قال يا دكتور أنا كنت طيب وبخير وصلي في الصف الأول في المسجد، لكن انتقلت من الحارة حقتنا إلى هنا، سبحان الله من يوم نقلت في البيت صرت ما عاد أجي المسجد، لأن إذا جيت في المسجد وصفيت مع جماعة حسيت أنهم ينظرون لي أني أنا مريض وأني أنا أسوي عمليات قلب وأنهم يشفقون علي، فأرجع هناك أو أروح البيت. قلت بسألك سؤال. قال نعم. قلت هم إيش دراهم أنك تسوي عملية قلب؟ قال ها. قلت يعرفوني كنت قايل لهم؟ قال لا. قلت طيب أنت فاتح صدرك تمشي بعند الناس أنا مسوي عملية قلب؟ قال لا. قلت أنا كاتب عليك هنا على جبينك أنا خالد الجبير مسوي له صمامين؟ قال لا. قلت إيش دراهم؟ قال ما أدري. قلت الشيطان. قال ها. قلت الشيطان قاعد يضحك عليك. شوفوا أوهمه إنهم يشفقون عليه. أشياء عظيمة الشيطان هذا يسويها. كل واحد له مدخل. لقيت في رمضان اللي فات واحد من الأخوان قال أنا عندي مرض من الأمراض في الدم ما حد يدري عنه، يعني إلا واحد يحلله. قال بس أنا يوم جاني المرض حسيت أن الجماعة يشفقون علي وأنه أنا ما يبونني وأنه عرفوا أني المريض، صرت أصلي في البيت. إلا عاد يوم جاء رمضان خفت من ربي جيت أصلي في المسجد. قلت الجماعة في دريهم عندك المرض الثاني؟ قايل لهم؟ قال لا. قلت طيب إيش دراهم؟ قال قلت إيش دراهم؟ قال أنا أحس كذا في عيونهم بس. قلت لا والله الشيطان. فيا أخواني الشيطان الشيطان وسلاحه أيضا 3 هي اللي أنا قلتها على شوي. 1 يستغفر 100 مرة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كل ما جاء ويكثر من الاستغفار، عليه أن يقرأ البقرة، عليه أن يدعو أن الله سبحانه وتعالى يبعد عن الشيطان، عليه أن يذهب للطبيب نفسه. ما سألتوني عن المهندس اللي بيقتل نفسه، شفته بعد فترة قلت له صار عليك؟ قال والله أنا ما في أوسع من صدري وأشرح من صدري الآن، أثري هذا استغفر الله تهلك الشيطان. قلت أنا ما قلت لك. والبقرة بركة. فيا أخوان خير عظيم إذا التزمناه. المدخل 9 الذي يدخل الشيطان علينا فيه وهو أمر عظيم وقعت فيه الأمة. أحد الأخوات في بلد عربي مجاور زرتهم قالت لي يا دكتور أمي تقعد في الحمام 12 ساعة، تدخل تتوضى الفجر ما تظهر إلا المغرب، تجمع الفجر والظهر والعصر والمغرب. أرأيتم شيطانا مثل هذا؟ وهذه الوسوسة عظيمة. كثير من الأخوان من القصص العظيمة اللي أنا رأيتها، مرة أنا رايح لبلجيكا كان معي أشرطة مشرطتي اللي الأخوان اللي يفتشون العبش في المطار، أعطيت كل واحد منهم شريط ورحت للصالة قعدت فيها. شوي جاني عسكري قال لي الدكتور خالد جبير؟ قلت نعم. قال تعال. قلت أفاو شنو مسوي؟ المهم خذني قال لي يا دكتور أنا كنت أصلي ومنضبط لكن لي الآن 9 أشهر ما عمري صليت الجماعة، الوضوء حقي 1:45. قلت ليش؟ قال ما أدري، كل ما أجي بطلع ماذا من نمت. قلت اسمع يا أخي، أنت بتروح النار ولا الجنة؟ قال والله بالجنة. قلت لا أنت بالنار أصلا. قال لا. قلت لا، أنت الشيطان يجرك للنار. وقال لي إيه؟ نعم يا شيطان أبمشي معك. قال الحل. قلت اسمع، الحل عندك ما يأتي، الحل أن تبي النار ولا تبي الجنة. قال لا بالجنة. قلت اسمع، الشيطان يقول لك لا ترد عليه، تتوضأ مرة واحدة، مرة واحدة ما تسوي السنة مع الثلاث، مرة واحدة. قال لك الشيطان بدأ قطعة، قل له انقلع، أعوذ بالله منك، قطعتين انبغى، مرة واحدة ومرة واحدة هنا وتتوضأ، غسل وجهك مرة واحدة. يقول لك الشيطان أعد، قل له لا. يقول لك الشيطان سو، قل له لا. يقول الشيطان قل له لا. ولازم تكرب نفسك إذا مات بالنار. قال لي هذه واحدة. الثانية تستغفر الله، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة كل ما جاك الشيطان وتكررها إلى ما. الثالثة تدعو ربك. الرابعة بعد صلاة العشاء الفاتحة والبقرة بنية الشفاء من هذا المرض. وتكلمني أنا اليوم وشو؟ قال الأحد. قلت السبت أنا راجع، تكلمني في البيت، هذا رقم بيتي 9, 9:30, 10. يمكن ما تلاقيني، يصير ما بعد جيت من المستشفى، اطلب أم محمد، وإذا ردت عليك أم محمد قل لها الدكتور فيه. قالت لا. قل لها سلميني على الدكتور وقولي له الرجال اللي في المطار تية الرجال، وإذا ما قدرت قل الرجال اللي في المطار اطلع خكري وخل تليفونك.